بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ما تجري

لما جاء أمر

فلولا كان من المسلمين وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا